يسأل ماشي. وأنا كنت عارف أن طريقة الحياة أن القرآن هو كلام الله القديم الذي يتعلق بالتلاوات. يعني كلام الله القديم يعني ربنا سبحانه وتعالى له صفات. إحنا عندنا كلمتين كل واحدة منهم ضد التانية أو نقيض التانية. عندنا كلمة قديم يقابلها كلمة حادث. يعني إيه قديم ويعني إيه حادث؟ قديم اللي ملوش بداية، والحادث ما له بداية. أنت كنت بعد أن لم تكن. أنت مثلا مواليد سنة مثلا يعني 76 مثلا، سنة 75 ما كانش ليك وجود. 2/2/76 مثلا يعني وده تاريخ ميلادك، بداية وجودك في هذه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى لا بداية له، فهو قديم. مش قديم يعني ancient، يعني لا، قديم يعني لا بداية له، ليس حادثا، لا موجد له. فالقديم ده له صفات، صفاته هي الأخرى قديمة كهو. فمن صفاته الحياة، السمع، البصر، الكلام، ها، القدرة، الإرادة. فالكلام من صفات الله القديمة. طيب إزاي هو قديم وإحنا بنقراه في المصحف وبنقول قل هو الله أحد الله الصمد؟ طب ما أنا قبل ما أقول قل هو الله أحد ما كانش موجودة قل دي قبل ما أقولها. فالقرآن ده اللي في هذا الكتاب الشريف ده معبر عن الصفة، مش هو الصفة. لأن هذا القرآن الكريم ده جلد وورق، ده مصنوع وكان بعد أن لم يكن. كلامي ده عرض، يوجد شيئا فشيئا، عرض سيال. يقول متعلق الصفات، القرآن متعلق الصفات القديمة، متعلق الصفات. نعم، هو قضية الدال والمدلول، الدال والمدلول. أنا لما بكتب، لما بجيب مثلا سبورة وأرسم نار ولونها، هي دي النار؟ مش النار، دي صورة النار. لما بقول نار، هل لساني بيحترق؟ ما بيحترقش. طب النار بقى اللي قدامي هي اللي بحط عليها براد الشاي أو أشوي عليها أو كذا، هي دي النار الحقيقية. فيبقى النار دي مدلول، واللفظ أو الرسم دال على هذا المدلول. زي ما أقول صابر، ده دال على هذه الذات المشخصة المحترمة طبعا، ماشي. فالقرآن كلام الله النفسي القائم بذاته تعالى القديم. والألفاظ والحروف اللي بننطقها أو بتكتبها دي دوال على القديم، مش هي هي القديم. فأنت بتقول القرآن كلام الله النفسي المتعبد بتلاوته، مش بتلاوة الكلام النفسي، بتلاوة الدال عليه. خدت بالك؟ وضحت كده؟ ولا لسه نص نص؟ دي هي الصفة، الصفة نفسية. نفسي يعني يقابل اللفظي. يعني أنا دلوقتي بقول في نفسي، قلت حاجة في نفسي، إيه هي؟ قلت أشهد أن لا إله إلا الله. ده اللي أنا زورته، مش زورته يعني أسررته، يعني أسررته في نفسي. ده كلام نفسي. هو ينفع اللي أنا منطقش به باللسان يسمى كلام؟ آه ينفع. ليه ينفع؟ لأن اللغة العربية جات فيها شواهد تدل على هذا، منها قول الأخطل، إن البيت المشهور إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى الكلام هو القائم بالنفس. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل في الحديث الشريف اللي هو قصة أنت ومالك لأبيك، قال له لقد زورت في نفسي كلاما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه اللي في نفسه؟ تسألوا عن الإثم وعن البدع. نعم. فقال له بقى الأبيات الجميلة دي اللي فيها إيه؟ غذوتك مولودا ومنتك يافعة، لما تقرأ تبكي. فقال له فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الراجل قال له هذه الأبيات وقال أنت ومالك لأبيك. فقال له إيه؟ زور كلاما في نفسه، يعني سماه كلام. ده حتى اختلف العلماء، هو الكلام حقيقة في اللساني ولا حقيقة في النفساني اللي هو النفسي ده؟ فده اسمه كلام، كلام نفسي يعني مش باللسان. لما بيبقى باللسان بيبقى كلام لساني، يبقى في نفساني وفي لساني. فربنا سبحانه وتعالى كلامه ليس لفظيا، لأن لو لفظ يبقى حادث، ولو حادث يبقى ده مش أكيد صفة من صفات الله، لأن ربنا منزه أن يكون حادثا، ومنزه أي صفة من صفاته أنها تكون حادثة، لأنه قديم سبحانه وتعالى وصفاته قديم. حاصل ومستمر ولا حصل؟ حاصل ومستمر. مستمر دوما. نعم. طب يبقى الاحاديث القدسيه مثلا دي موقعها ايه بالنسبه؟ دي دوال برضه. هي برضه كلام قديم زي القران ولا المدلول بتاعها قديم؟ انما هي الالفاظ حادثه. حتى ان في فرق بين الحديث القدسي وبين القران الكريم، ان القران الحديث القدسي من لفظ النبي عليه الصلاه والسلام بتعبيره. لذلك تجد فرق عظيم جدا بين اللفظ القرآني ولفظ الحديث القدسي ولفظ الحديث النبوي، فرق يعني يدركه كل واحد عنده تذوق أو ما عندهش تذوق حتى. راح. طب إيه الإشكال بس عشان أجاوب؟ الإشكال في موضوع يعني، طب هو الكلام النفسي هو كده مش في نوع من أنواع التشبيه، إن لما أقول زي الكلام النفسي بتاعي أنا؟ طب ما هو محدش قال زي بتاعك خالص، زي بتاعك ده لا أنا قلتها ولا اللي أنت تقرأ له قالها. طب ما حدش قال أنا بقى بس. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى أثبت إن ربنا سبحانه وتعالى يصح أن يقال، أن يوصف بأن إيه يعني تقول في نفسه، تنسب إليه كلمة النفس. فكلامه قائم في نفسه، قائم في ذاته، ليس بحرف ولا صوت. دي كلها عبارات بنحاول نستعملها بما تسعفنا به اللغة العربية علشان ننزه الصفة عن أن تكون من صفات الحوادث. ده أنا بعمل كده عشان زي دي ألغيها، خدت بالك؟ بس كده. بس المشكله اسيد اللي هو مش بس خلينا بس نقول لكل واحد ما يناسبه. ده هو بيقول ده من باب المشكله، فهقعد اشرح لك ايه المشكله ومش المشكله. خد بس الكلمتين اللي انا قلتهم لك كده دول يا عبد محمد، ورسمهم في دماغك وهختمره، وتيجي تدرس توحيد تلاقي الكلام بقى واضح كده. بس ده اجابه يعني ارجو انها تكون مناسبه. تفضل. معلش يا عم عمرو، تفضل. القران معبر عن الصفه بقيه الجمله وليس صفه. القران الذي هو حرف وصوت او ورق وحبر، ده دال على الصفه القديمه القائمه بذات الله، وليس هو الصفه. ما هو ما كانش هذا القران لم يكن قبل ان يطبع موجودا، فده دال على الصفه، زي الصورة وزي اللفظ، ما هي ما دوال على الذات المطلق عليها هذه الأشياء. في خطرة كده جت مش عارف أنا صحتها. متهيألي إن الكلام النفسي الفريد ليس بالضرورة أن يكون بنفس اللغة اللي مكتوب بها الدال اللي هو المصحف. هو إحنا نعرف ما أنا ده اللي بقوله، نعرف كنه الله؟ لا. إذا أردت أن تعرف كنها الله فاستحدث لنفسك فطرة أخرى، سقفك المعرفي ما يدركش أكتر من كده. لكن قصدي أن كلام النفس مش من الضرورة أن يكون باللغة العربية، ده اللي أنا بقوله. هو مش بلغة أصلا، من لغات الحديث. دي صفة يعبر عنها بذلك. هلا، إزيك يا أحمد؟ عامل ايه؟ بتغيب كتير انت. نعم. امي واخي ياتي الى مصر. الحمد لله على السلامه. مع اخو محمد البشمي مين يا فندم؟ محمد البشمين اللي كان بيجي ساعتها في اسم معمر كده بيعتذر من حضرتك بيقول ايه ده الواد لانه اصاب يوم الجمعه اتسكر ما يقدرش محمد اللي هو عبد الرحمن طيب على كل حال نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ويقضي حوائجه عرفناه أو لم نعرفه يلا بقى عشان أنا بقنا في الصحيح ده تالت درس أنا يعني زهقت بصراحة سيب نخش على الفاسد بقى ها لا يصح إلا الصحيح ماشي مين الشاطر اللي هيشرح لنا ما مضى غير الشيخ مراد بقى الشيخ مراد شرح المره اللي فاتت طب اقرا يا شيخ محمد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين وبصحه العباده خبر لقولي اجزاؤها ايه ايه مولانا هذا هو احنا خلصنا قال ابن دقيق العيد كروتناها كده هات من الاول الصحة من الاول وفي الاعادة افادة والتكرار يعلم الشطار قال رحمه الله تعالى والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له عبادة كان كصلاة أو غيرها كبيع صحته موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة فلا يسمى الموافق له صحيحا فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم يسقط قضاؤها وهذا منسوب للمتكلمين وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر إحنا ده شرحناه شرحا وافيا فيما أحسب على مدار مرتين هيبدأ يذكر نقد الحافظ ابن دقيق العيد لهذا البناء هل احنا محتاجين ان احنا نعمل نرجع مراجعة سريعة كده في خمس دقائق او في عشر دقائق لهذا المقروء ونكمل من دقيق العيد ولا انتوا فاهمين ومستوعبين فندخل على من دقيق العيد على طول الكلام طبعا الناس اللي حضرت ها لا اسأل حضرتك في مرة من المرات اللي قبل فاتت عشان جيت في مرة ايوه حضرتك قلت ان في نوعين من الادراك ادراك مطلق صحيح انا عايز اعرف هل الادراك المقصود مفهوم صحه يعني مش مفهوم وجهيه ولا مفهوم حاضر هو ده السؤال ونفس الكلام في الادراك وانت فاهمه الباقي كله مش محتاجه في مراجعه يعني طيب ها في حد تاني في حاجه عايز يثبت عليها عبد الستار فاهم يعني يعني وقفت تشرح لنا ممكن والغلطه ب 75 قرش ماشي يا مولانا سيبني انا يعني اتعامل مع ابنائي وانت ما حضرتش اصلا عشان كده بتلاقي تشد انعم الله عليك في شيء واقف معاك فيما سبق ماشي الحال حسن الحمد لله شكورا ان خلقنا ذكورا انت طبعا علامة كبيرة مش هسألك السؤال ده. كله تمام؟ طيب يبقى نعمل إعادة سريعة في دقائق معدودات. بيقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في الأصح. وبعدين قال لنا إن هذه الصحة التي عرفها بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين يقصد بها الصحة التي تشمل العبادة وغيرها يعني من المعاملات. العبادات توصف بالصحة والمعاملات توصف بالصحة. طيب إيه هي الصحة دي؟ الموافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. وقلنا هذا مرارا وتكرارا إن الفعل إذا كان له وجهين، وجه يمكن أن يوافق الشرع ووجه يمكن أن لا يوافق الشرع، فوافق الشرع يسمى صحيحا. متى يوافق الشرع؟ إذا استجمع ما اعتبر فيه على وجه الركنية والشرطية. طبعا الكلام ده عدنا وزدنا فيه فمش هعيد وزيد، احنا بس بيعمل ايه مراجعة سريعة كده. والوجهان ايه هم الوجهين اللي بيقول عليهم دول؟ موافقة الشرع ومخالفته. اي بيفسر الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له. حصل لي الصلاة دي ممكن أديها وأنا مستوفي كل ما طلب فيها حتى تكون صلاة مجزئة أو صلاة صحيحة من نحو استقبال القبلة وطهارة المحل وطهارة البدن وطهارة الثوب إلى آخره، يبقى أنا كده استجمعت ما اعتبر فيها على وجه الركنية أو الشرطية هتبقى صحيحة. وممكن أدي الصلاة وشيء من هذه الأمور مختل هتبقى مش صحيحة. يبقى كان ممكن تقع مستوفية، تقع يعني تؤدى مستوفية أو تقع غير مستوفية. فلما وقعت مستوفية مع إمكان أنها تقع غير مستوفية سميت صحيحة. يبقى الفعل ذي الوجهين، وجه مستوفي وجه غير مستوفي، لما يقع موافق للمستوفي يبقى صحيح. صلاة أو غيرها، سواء العبادة دي كان الصلاة عبادة كان كصلاة أو غيرها، صحته صحة الفعل ده موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له. طب في أفعال ما بتقع ملهاش وجهين، يتقع موافقة للشرع يتقع مخالفة للشرع، دي تسمى توصف بالصحة لا توصف بالصحة، لأن احنا بنقول ذي الوجهين فأبو من أبو وجه واحد لا يوصف بأنه صحيح. فبيقول إيه؟ بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له، يبقى له جهة واحدة مش جهتين. كمعرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى إذا وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا. فهنا جينا للسؤال بتاع حضرتك، فقلنا إن المعرفة لها إطلاقين، تطلق تارة بمعنى مطلق الإدراك وتارة بمعنى إدراك مخصوص. ما هو هذا الإدراك المخصوص؟ إدراك الله على ما هو به أو ما هو عليه. فإدراك الله على ما هو عليه هو ده اللي ملوش غير وجه واحد. لكن مطلق الإدراك واحد يتصور إنه جسم، وواحد يتصور إنه قاعد على العرش والعرش بيزيق تحتيه زي ما المجسمة بتتصور، وواحد يتصور إنه هو زيوس وبيرمي الشهب من إيديه ولا صواعق النار من إيديه عند اليونان، وواحد يتصور ان هو الطوطم اللي بيعبده ده في مجاهل افريقيا والى اخره. تصورات كلها فاسده، تصورات فاسده، ادراك فاسد. وهو ده اللي بنقول ايه ان له مراتب، مراتب الادراك اللي اعلاها العلم، ظن، شك، وهم، جهل. جهل اهو، فالجهل جعله رتبه من مراتب الادراك، لكنه ادراك غير جازم، غير صحيح، غير صحيح، لأنه إدراك الشيء على غير ما هو عليه فاسد. ماشي كده يا ست حنان، بارك الله فيك. بس لا يدخل في اللي هو الفاسد، لا يدخل في الإدراك الجازم. الفاسد يدخل في الإدراك الجازم إزاي؟ يعني هو قسم من أقسام، يعني في جازم انطابق الواقع فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. ده عند المدرك، عند الجازم بقت بفساده. نعم لكن عند الجاهل نفسه ما ده إدراك عنده، لكنه إدراك فاسد. فاسد يطلق برضو عليه فاسد؟ ايوه، ما هو يدرك عليه ايه؟ لا ما يطلقش عنده، هو ده يسمى ادراك اصلا يا سيدي. ايوه، ما هم جعلوه مرتبه من مراتب الادراك، ما جعلوه مرتبه من مراتب الادراك ليه؟ عكس نعم نقيض، النقيض بتاع العلم ده بيقول لك ان الـ الـ الـ البيبسي مسكر، هو ادراكه كده، لكن ده ادراك فاسد، لان هو مش ادرك الشيء على غير ما هو به. قال لك القهوه حرام ليه؟ قال اصله القهوه مسكره. عارفين انتوا القصه دي مش كده؟ حكيتها لكم قبل ذلك. في واحد يكتب بهذا لما قهوه البن دي ظهرت، بعض الناس افتى بحرمتها في القرن العاشر، لانه قال ان القهوه في اللغه العربيه تاتي بمعنى الخمر، وكانت العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، وإذا خافت من شيء أكثرت من أسمائه، فحبوا الخمرة عملوا له أسماء كتير، وخافوا من الأسد عملوا له أسماء كتير، فكان من أسماء الخمر عند العرب القهوة. فجه قالوا ده إيه؟ في قهوة، قهوة. عمل بقى الفقيه الساذج كده في عقله هذا القياس الايه الخاطئ، قال قهوه، بما ان ده قهوه والقهوه مسكره يبقى اذا هذا مسكر فهو حرام. فراح الامام ابن حجر الهيتمي شارح المنهاج افتى بجوازها فكفروه، لان هم برضه تخيلوا ان هو كده بيستحل معلومه من الدين بالضروره، بما ان هذا مسكر والمسكر محرم قطعا ومعلوم حرمته القطعيه من الدين بالضروره، يبقى مستحل ومستحل لمعلوم من الدين بالضروره فهو كافر. ما هو انت احيانا يبقى ايه في قياس ها صحيح الصوره، فاسد ايه الحقيقه، فاسد الماده، مادته فاسدة بس صورته صحيحة. ها في التسمية على المشكلة لما يقول لك الإنسان كلي وهذا إنسان فهذا كلي في الشكل كده صورته صحيحة لكن المادة فاسدة. فراح جه واحد بقى ناصح كده وحصيف اسمه الشيخ المنبيجي، عمل تجربة عملية، جمع مجموعة كده من النبهاء أمثالكم وقال لهم إيه تعالوا شرفوني بالزيارة في البيت، وقال للخدام اعملوا لنا الشيء ده، وراح قدم الصينية وفيها المشروب، الناس تشرب تفنجل، كل ما يشربوا على خلاف الأثر بتاع المشروب اللي سقيته لي ده. فعرفوا ان ان ان الاثر مضاد تماما لاثر الخمر، ده الخمر بتشربها بيزول عقلك، ده بتشربها بتنتبه. يبقى الايه العبره بقى مش بالاسم. فخدنا من دي قاعده قلنا فيها ايه العبره، ايقول يا علامه العبره بالمعاني والمقاصد وليس بالمعاني ولا الفاظ زي كده. الأسماء لا تكر، تكر مش تكر، ها كر يكر زي جر يجر. الأسماء لا تكر على بالكاف، ها تكر يعني تعود أو ترجع. الأسماء لا تكر على الحقائق بالبطلان، يعني سميه قهوة سميه أي حاجة، المهم هو بيسكر ولا ما بيسكر. الأسماء لا تكر على الحقائق بالبطلان، زي الصور الفوتوغرافية. دي فائدة من الربا، يقولون فائدة حلال. زي الصور الفوتوغرافية، يقول لك الصور ورد لعن المصورين في الأحاديث والوعيد الشديد على التصوير، والصورة الفوتوغرافية دي صورة يبقى هي ينطبق عليها الوعيد اللي في الأحاديث. وتجد الإخوة السلفيين يقطعوا الصور، ده كل ده قبل عهد الفيسبوك، دلوقتي طبعا بعد الفيسبوك كأن الخلاف قد ارتفع، مش عارف ليه، دي عايزة دراسة نفسية، دي مش دراسة فقهية. ده كان في تشدد رهيب زمان في موضوع الصور ده، تشدد يعني يعني يعني بشع، مش بشع، بلاش بشع، بس تشدد شديد يعني. ويقول لك انا مش هتصور، تصوير حرام، واتصورش الا بس للضروره القصوى، وما اجي اتصور اروح لمصور مش مسلم عشان ما اخليش المسلم ياخد اسم، وخبل في خبل يعني كده، يعني حاجات عجيبه والله. بعد ما الفيسبوك والحاجات دي انتشرت، كله بقى متصور وعامل كده وبتاع وياخد بوز وبتاع، كان الخلاف قد ارتفع. مشايخهم وعوامهم ما حد بيجيب سيره خلاف التصوير دلوقتي خالص. ده كان الغلو في موضوع التصوير ده وصل الى ان هم حرموا حتى الصور بالفيديو ده، يعني يقول لك طلوع المشايخ في الفضائيات حرام عشان بيفتنوا النساء، المشايخ اياهم دول بيفتنوا النساء. مش عارف نساء ايه اللي هيفتنوا بالاشكال دي، مش عارف بصراحه. نساء كوكب بلوتو والصور حرام. استني بس، انا دايس بنزين دلوقتي، ما توقفيش قدامي وانا دايس بنزين يا حاجه فاطمه. فالصور دي اسمها صور، لكن هو الشرع سماها صور. ما هو العبره بالتسميه الشرعيه مش بالتسميه الوضعيه الاصطلاحيه. الوضعيه الاصطلاحيه دي الشرع ملوش دعوه بيها، ده تسميه عرفيه. طب دي كانت موجوده في عهد النص اللي فيه الصور، لا طب ايه المقصود بالنص اللي فيه الصور؟ حاجه تانية بقى نبحث بقى نقول المقصود بيه النحت لما كان من غير ذوات الارواح، لما كان من ذوات الارواح المقصود بيه، مش عارف ايه خلاف بقى بين العلماء، الرسم داخل ولا مش داخل، ايه اخر الكلام ده. المهم ما مش من ضمن المتناولات الصوره الفوتوغرافيه. طب الصوره الفوتوغرافيه دي اسمها ايه؟ نشوف بقى اللغه العربيه تسميها ايه، هي حقيقتها ايه. قال ده انعكاس لصوره لشكل المرئي، فكأنه حبس للظل، كأن ظل المواجه للكاميرا، عدسة الكاميرا انعكس عليها فحبسته، كأنك بتبص للمراية كده، فالمنعكس على المراية ده ظلك، فظهر في هذه الهيئة والصورة والشكل، فكأنك ابتكرت شيء يثبت هذا الشكل، يبقى حبس للظل. وتسميتك لها بالصورة ده كده يعني شيء تسمحي كده، ها؟ والأسماء لا تكر على الحقائق بالبطلان، وهكذا بقى، وهكذا. الشيخ مراد يسمونها بغير اسمها. إذن بعض الصوفيين الآن لا يجوز التصوير، رأيت أنهم اجتمعوا مع الوهابية يعني. لا هو لما عشان يعني نكون منصفين، تحريم التصوير، تحليل التصوير ملوش دعوة لا بصوفية ولا بوهابية. إحنا الوهابية كلام معاهم في أمور العقائد مش في أمور الفروع، يعني مش عشان واحد بيحرم التصوير الفوتوغرافي هقول عليه وهابي لأجل أنه بيحرم التصوير الفوتوغرافي، دي مسألة فروعية نناقشه بقى، نوافقه نخالفه نقنعه ويقنعنا. ما هو لما ظهر التصوير في ناس كتير من العلماء مشوا في السكة دي، بس يعني من العلماء اللي مش وهابية خالص يعني. يعني أما أنا سافرت الهند وجدت العلماء هناك وهم حنفية ماتريدية صوفية متشددين جدا في موضوع التصوير هذا، ويرفضوا التصوير وكده، واللحية، اللحية والتصوير، وكانوا متعجبين جدا ازاي لحيتي قصيرة كده. فواحد قال لهم هذه من الأمور النزاعية، قال لهم كده عجبتني أنا كلمة النزاعية دي من ساعتها، الخلافية يعني. متشددين في هذا. والشيخ زايد الكوثري وهو أكيد مش وهابي خالص طبعا, حنفي ما تريدي نقشبندي كل حاجة, واخد بالك هم يقولوا عليه حامل لواء الجهمية والقبورية مش عارفوا الكلام بتاعهم وله كلام يفهم منه تحريم التصوير, هتلاقيه في الإشفاق في أحكام الطلاق. لكن احنا الشيخ محمد دخيط المطيعي الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي, مفتي الديار الأسبق الشيخ محمد دخيط المطيعي متوفى سنة 35. في أشياء كثيرة عندما يحدث العلماء الأولون يعارضون زي حتى مكبر الصوت حاجات كثير حاجات كثير بدل عندما يكون حاجة ضرورة ما فيش بقى حاجة ولا ضرورة, ده هو ده المقتضى مقتضى الدليل. لكن هو دول ما فيهاش بقى اتفق, لكن ده ما هواش معيار للتصنيف ده سني ولا وهابي, ده حاجة فرعية يعني. يعني ما احنا خلافنا في مسألة مسائل التكفير, مسائل التبديع, التوسع في البدعة, سوء الظن بالمسلمين, تحويل الظن إلى قطعي, الإنكار فيما لا ينكر فيه, حالة حياة الناس إلى نكد مستمر, يعني كل الحاجات اللي بنخالف الوهابية فيها لما ما نخالفهمش ان هم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا عليه الصلاه والسلام. ولهذا مقام اخر, خلينا في الاصول الله يخليك, عشان انا ناوي النهارده اخلص الصحه ان شاء الله يا رب صار شهر, عشان انا ايه خلاص بقى جبت اخري. بس معلش يا شيخ مراد التكرار مفيد. طيب, فبيقول فصحة العبادة أقدم مما ذكر, موافقة العبادة ذي ذات الوجهين وقوعا يعني في الوقوع الشرع وإن لم يسقط قضاؤها, وهذا أي التعريف منسوب للمتكلمين, التعريف اللي ذكره سيدنا الشيخ ده قال به المتكلمون. وقيل قول آخر في التعريف الصحة أن صح, وقيل صحتها سقوط قضائها, بس هو في الحقيقة ده تعريف برضو دي تعريف يعني بالثمرة, تعريف بالثمرة, والتعريف بالثمرة ده من قبيل التعريف بالرسم. فبيقول ومن أبعد التعريف يعني برضو التعريف بالرسم درجات, بيقول وهذا منسوب للفقهاء اللي هو التعريف بتاع الصحة سقوط القضاء ده, فما وافق منها الشرع بيفرع هو, عشان هنخش على كلام ابن دقيق العيد بقى, ما هو ده البناء اللي ابن دقيق العيد هيعترض عليه. ماشي, بيقول ايه بقى, نركز بقى من اول هنا, بيقول وهذا منسوب للفقهاء اللي هو قيل صحتها سقوط ايه قضائها. متى تكون العبادة صحيحة؟ اذا سقط قضاؤها. طب يسقط قضاؤها امتى؟ لما تؤدى على وفق مراد الشرع. الشرع يقول لي خلاص ذمتك اصبحت بريئه لما اذن الظهر, اما اذن العشاء انا ما صليتش العشاء لغايه دلوقتي, لا زالت ذمتي مشغوله باداء فرض العشاء, لما اصلي العشاء مستوفيا الشروط والاركان تبرأ ذمتي ويصير التعلق ده قد ايه زال, تعلق الحكم بايه بذمة المكلف. فبيقول إيه, وقيل صحتها سقوط قضائها, وهذا أي هذا القيل منسوب للفقهاء, حيفرع بقى عليه فما وافق منها أي العبادة ذات الوجهين لها وجه في الصحة وجه في مش في الصحة في غير الصحة, فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء ها يسمى, سيبك من المثال هنرجع له, يسمى لان المثال ده جمله اعتراضيه, فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء يسمى صحيحا على الاول. الاول اللي هو ايه؟ قول المتكلمين موافقه الفعل ذي الوجهين امر الشارع. ليه يا مولانا يسمى صحيحا؟ هيعلل نظرا إلى ظن المكلف, هو فيه يا مولانا عبادة تقع توافق الشرع ولا يسقط بها القضاء يجب عليها القضاء. قال أيوه. طب دي مثال. قال كصلاة من ظن أنه متطهر، واحد لقى مية عايز يتوضى والدنيا ظلمة ففتح الحنفية، ها بدل ما ينزل مية ما فتحش الحنفية بتاعت المية، فتح الحنفية بتاعت حاطط هو ايه برميلين كده، برميل فيه مية وبرميل فيه تمر هندي، فبدل ما يفتح المية فتح التمر الهندي والنور مقطوع وتوضى. على مذهب الحنفية يمشي الكلام ده يا مولانا؟ عند الشافعية ما فيش الكلام، مش كده مش يمشي يا شيخ؟ لا لا يمشي، لأن التمر الهندي لا يوجد فيه سيلان الماء الرقة. التمر الهندي ما هو رقيق برضو؟ لا لا ذهب من صفات يعني صفات الماء. طب قول لنا حسنا كده بنظلم الحنفية كده، مش حنفية بيجوزوا الطهارة بالمائعات؟ هذا في الحقيقي عندما تغسل الملابس، لكن الطهارة الوضوء نعم في الطهارة الحكمية لازم يكون في صفات الماء وهي السيلان والرقة. تمر الهندي ما في سيلان ما في رقة يعني، بل في سيلان وفيه رقة غالبا في أوصاف، الأوصاف غالبا في هذا الماء. ما على كل حال مش موضوعنا، مش موضوعنا خلاص خلاص، احنا ظالمين الحنفية يعني. فيه ثلاث أوصاف غالبا يعني. مش موضوعنا خلاص، أنا آسف احنا ظالمين الحنفية على طول كده. الشيخ مراد وقفتنا في المرصاد كويس يا مولانا، ده شيء محمود. قال صلاة الراجل اللي راح اتوضى بالمية ففتح حنفية التمر الهندي، وبعدين بعد ما جه النور كان هو صلى بص لقى ايه ده ملزق بيشم كده لقى ريحته تمر هندي، كصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين له حدثه، ده انا ما توضتش. ده يعمل ايه؟ ده وافق الشرع باعتبار ظنه، هو لما راح اتوضى ظنه حالة إجراء هذا السائل على بدنه أنه بيعمل ما أمره به الشرع، لكن مع ذلك لم يرفع الحدث، فده يسمى صحيح على المذهب المتكلمين نظرا إلى ظن المكلف. ما هو اللي هو موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع، قال لك بالنظر إلى ظن المكلف، لكن التاني بيقول لك العبرة فيه مش ظن المكلف، العبرة فيه سقوط القضاء، وده ما أسقطش القضاء لأنه كان محدث، فمش هيسمى ده صحيح على مذهب الفقهاء. ماشي لحد كده؟ ماشي. جه بقى سيدنا الشيخ الإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة مين اللي 1702؟ أحسنت. هل له كتاب في الأصول؟ له كتاب في الأصول اسمه العنوان، اسمه كده العنوان في أصول الفقه، طبع قريبا أظن دار الضياء طبعته، بس مختصر هو خالص العنوان في كأنه متن يعني، العنوان في أصول الفقه. ده ابن دقيق العيد ده يا مولانا، ده عبارة عن واحد معجون بالأصول، مش له كتاب في الأصول، ده من أعجب علماء الإسلام هذا الرجل. بس تعمل ايه بقى في البروباجندا؟ اسمه ابن دقيق العيد، اسمه محمد ابن علي ابن وهب ابن دقيق العيد. شهرته ابن دقيق، شهرته لان جده كان بيخرج على الناس وهو لابس لبس ابيض خالص كده، فقالوا له ايه في العيد، فلما شافوه لابس لبس ابيض كده قالوا كانه دقيق العيد، عارف الدقيق ابيض قوي، فطلعت عليه حته دقيق العيد دي وسمي هو بعد كده دقيق العيد. عصر ابن تيميه سيدي صحيح؟ عصره، نعم عصره وقابله ونظره ناقشه وقال له انت رجل تحب الكلام وانا رجل احب الصمت. ابن تيميه سيدي في سنه 628 هو مذكور في ترجمة ابن تيمية انه عصره انه قبل يعني كان معتقد. ابن تيمية تولد 678 لانه تولد بعد السنة اللي توفى فيها العز بن عبد السلام رحمه الله. ابن تيمية ميت 728 ما هو يبقى فين انا فاكر 700 وكذا. وهو كان من الصعيد من مصريه من أدفو اللي احنا نقول عليه أدفو واخد بالك. وكان رجل عالم كبير جدا في كان في مالكيا فتشفع وكان تلميذ العز بن عبد السلام وبلغ رتبة الاجتهاد وكان من كبار العلماء والزهاد وله يعني ترجمة حافلة جدا عايزكم تقروها لان فيها فوائد جامة ومعاني دقيقة في كتاب لتلميذه. لا هو قوس يا جماعة أنا آسف مش أدفو مش مش من أدفو هو من قوس تلميذه اللي من أدفو تلميذه اسمه الأدفوي من أدفو يعني الطالع السعيد الجامع لتراجم نجباء الصعيد. الكتاب اللي في الترجمة هنقلل الشيخ أسامة شوية بقى. الطالع السعيد الجامع لتراجم نجباء الصعيد مطبوع في مجلد ضخم. الطالع السعيد الجامع لتراجم نجباء الصعيد في ترجمة حافلة للشيخ ابن دقيق العيد من تلميذه الأدفوي. ومن العبارات المنقولة عنه أنه قال لي 40 سنة ما تكلمت بكلمة أو لي 40 بقى نعم لي 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. وله كتاب عظيم كتابين في الحقيقة من أعظم كتب الإسلام كتاب اسمه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام شرح فيها عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وهو كتاب عجيب لا يجارى فضلا عن أن يبارى. وله كتاب الإلمام شرح الإلمام في أحاديث الأحكام طبع منه 6 مجلدات ولم يكمله من أعجب الكتب كتابين دول. اللي عاوز يتدرب على استثمار علم أصول الفقه وكيفية تخريج الفروع على الأصول ويرى كيف تستخرج المعاني الغريبة من النصوص الشرعية بأدق الآلات يقرأ كتابين ابن دقيق العيد دول نجدهم مطبوعين. إحكام الأحكام طبعا مكتبة السنة في عبدين والأمير الصنعاني له حاشية عليها في 4 مجلدات اسمها العدة حاشية الأمير الصنعاني على شرح العمدة طبعا المكتبة السلفية في 4 مجلدات. المكتبة السلفية موجودة في المنيل في اللي هي دلوقتي مكانها يبقى في الدقي في الدقي. والإلمام ده مطبوع في السعودية مش فاكر مين طبعه يمكن النوادر يمكن الرشد مش فاكر. ودي آخر مرة هعمل كده عشان انا ما بحبش الطريقه دي بس هو كلام جنب بعضه. خرجنا من الاساس خرجنا من العلم للمعلومات. انا ما بحبش الطريقه دي خالص البته. مهمه دي تحصلها مع نفسك او اما بقى انا في درس وعظ اقولها لك او اما انا في درس تراجم اترجم لك من دقيق العيد. بس لو كل عالم قابلني عملت لك ترجمه ذاتيه ليه يبقى انا كده ما مش تمام. ما شفناش مشايخنا بيعملوا كده يا ابن الحلال. انا بس الكتب اللي اتسالني كنت فاهم اتمنى كتب مثل دي كنت عايز حضرتك فيها يعني ليه اللي هي الكتب اللي تطبق عقلك ازاي تخرج كويس. انا مش معترض انا بقول لك دي معلومات تتقال في سياق اخر لان احنا هنا قطعت انا استرسالك الفكري بهذا واسترسالي انا كمان. وكان الشيخ جاد رحمه الله تعالى حكيت لك انا الحكايه دي لما يجي يقرا في الأشباه والنظائر فيجي مثلا صاحب الأشباه والنظائر يقول إيه وقال صاحب التتمة كتاب وقال في البحر حيقعد بقى يقول لك إيه والتتمة الإخوة بقى طريقة الإخوة والتتمة هذه كتاب في فروع الشافعية كتبه الإمام المتولي أبو سعيد المتولي وقيل أبو سعد المتولي، وهو مش عارف مولود في سنة كذا وأمه كان اسمها إيه، ويقعد يكيل قصة حياته. وأما البحر فهو بحر المذهب للإمام الروياني، وقد طبع في 7 مجلدات والمجلد الخامس لم يطبع لأنهم لم يجدوه في المخطوط، ويفضل يحكي لك ويلد ويعجن وأنت تخرج. بات أنا قعدت في درس لمدة 3 ساعات. الدرس ده يا مولانا عبارة عن معلومات، وفي فرق بين العلم والمعلومات. المعلومات كلام عن العلم، اللي أنا عملته ده كلام عن العلم مش كلام في العلم. قال ابن دقيق العيد، ورحت جايب لك ترجمة ابن دقيق العيد ووريتك ان انا بقى ايه مطلع وعارف وكده، ده كلام عن العلم. وما بنقولش يعني اللي يعمل كده لازم يكون مقصده يعني سيء، يعني بيستعرض او كده، بس دي مش طريقة حسنة. لا تنشئ ملكة ولا تؤسس طالبا، وهي في رأيي انا استهلاك لوقت الطالب ووقت المدرس. وكان مشايخنا ما يعملوش كده. ولما الشيخ جاب كان يقرأ في الأشباه والنظائر، وقال صاحب البحر كتاب، ويخش على اللي بعده، هو عايز يصور لك الفرع، بيقول لك إن البحر ده كتاب عشان ما تظنش إن هو البحر الأحمر مثلا ولا بحر الظلمات. ها البحر كده كتاب، روح أنت بقى دور واعرف إن مين البحر ومين المؤلف وبتاع. مش قضيتي أنا مش جاي عشان أقول لك معلومات، أنا جاي عشان أعلمك إزاي تفهم العبارة. يبقى اللي احنا بنعمله ده مقصود برضو عشان ننبه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، بس بكمالة الموضوع يعني نقول لكم معلومة لطيفة. نعم طيب خلاص، ما هو يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء يا جماعة. البقاء أسهل من الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، قاعدة فقهية. يعني خلاص رجلنا جت في الموضوع، نكمل بقى. مدفون هو هنا على فكرة في سفح المقطم. تعرف مسجد سيدي بن عطاء الله السكندري؟ تعرفوش؟ تعرف شارع أوتوستراد اتجاه المعادي؟ تعرفه كويس؟ انت ماشي في الأوتوستراد اهو، ماشي كأنك متجه إلى المعادي، بعدين بتجد كوبري اسمه كوبري التونسي، تعرفه؟ ده أول كوبري قبلك في الأوتوستراد بعد مطلع المقطم. أنت ماشي في الأوتوستراد لقي مطلع المقطم على إيدك الشمال، بتكمل بتطلع كوبري بتنزل، وبعدين بيقابلك كوبري تاني. كوبري التاني ده اسمه كوبري التونسي، ماشي؟ تنزل من كوبري التونسي بتلاقي على يمينك ضريح المقذف، لسه قدام شوي، بتلاقي على يمينك ضريح الشيخ، لا ده قبل كوبري التونسي، الشيخ أبو الفضل الجيزاوي شيخ الجامع الأزهر، وجنبه الشيخ السمالوطي. بعد كوبري التونسي مباشرة أول ما بتنزل بص شمال، هتلاقي في مسجد جوه الترب كده كبير وواضح، ده مسجد سيدي بن عطاء الله السكندري. بتمشي قدام شويه كده لغايه البنزينة ومركز الصيانه بتاع اوبل، وتلف وترجع وتخش ايه، هتلاقي الكوبري تاني، ما تطلعش الكوبري. اول ما توصل عند مطلع الكوبري قوم ادخل في وسط الايه المقابر هذه، هتجد مسجد سيدي بن عطاء في وجهك، مسجد كبير كده، وده مكان يعني ايه روضه من رياض الجنه حسا ومعنى. هتروح عند مسجد سيدي بن عطاء الله السكندري، هتجد على يمينه على طول ضريح ابن دقيق العيد، يعني هما في نفس البقعة. البقعة دي فيها ابن دقيق العيد وفيها الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير وصاحب التحرير في أصول الفقه، وفيها ابن أبي جمرة، وفيها ابن سيد الناس، وفيها مصلى السيدة نفيسة، المتعبد بتاع السيدة نفيسة. حوالين بعض كده في دائرة قطرها المسجد ده كده، كلهم حوالين بعض في كده في هذه الدائرة قطرها هذا الصحن. فتروح تزور كل الايه استادة دول، ماشي؟ بارك الله فيك. لما نروح مرة مع بعض كلنا. قال ابن دقيق العيد كنا ستطلعنا معلومة ما هي من قلتها ايه مكان ضريحه. نعم طيب. لكن ترجمته بديعة يا جماعة والله، لازم تقروها بجد، ترجمة بديعة بديعة يعني، ومحفزة للهمم جدا، وتوريك سير العلماء الحقيقيين يعني. وفي هذا البناء نظر، قال ابن دقيق العيد نقطتين فوق بعض، وفي هذا البناء نظر، ده مقول القول، قال ده المقول بتاع القول، وفي هذا البناء نظر، انك تبني قضية ان التفريع على مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء ده مش صحيح. ليه يا مولانا ابن دقيق العيد؟ تعليل بقى لكون هذا البناء محل نظر، لأنه إن أريد بموافقة الأمر، أنت بتقول موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع، موافقة أمر الشارع، إن أريد بموافقة الأمر، الأمر الأصلي فلم يسقط. إيه الأمر الأصلي؟ طب نجمع، إن أريد بموافقة الأمر، الأمر الأصلي، الأمر الأصلي ده نائب الفاعل، إن أريد الأمر الأصلي فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن فقد بان فساد الظن. يعني إيه هذا الكلام؟ عندنا أمرين، أمر أصلي اللي هو إيه الأمر الأصلي اللي توجه به التكليف ابتداء، ده الأمر الأصلي، أقيموا الصلاة، ماشي، ده الأمر الأصلي، صلي الظهر، ده الأمر الأصلي، صم رمضان، ده الأمر الأصلي، فلم يسقط لأنه هو لم يوافق الأمر الأصلي، هو لم يقم بالصيام ولا قام بالصلاة. وإن أريد به الأمر بالعمل بالظن، ده مش الأمر الأصلي، الأمر الأصلي المتعلق بما نحن فيه الآن، بالأمر الذي يتناول العبادة التي نتكلم عنها الآن مثلا، أو المعاملة التي نتكلم عنها الآن، في أمر بقى تاني ما هوش أمر أصلي، الأمر بالعمل بالظن، ده الأعم صح، الظن واجب، العمل بالظن واجب، والعمل بالظن كاف، والفقه من باب الظنون. فقد بان فساد الظن، يعني على الكلا الاحتمالين، سواء انت قلت موافقة الفعل أمر الشارع تقصد الأمر الأصلي، أو تقصد الأمر بالعمل بالظن، لا ده هينفع ولا ده هينفع، لأنه لا هو وافق الأمر الأصلي ولا هو وافق حتى العمل بالظن، الأمر بالعمل بالظن، لأنه بان أنه هو توضى بالتمر الهندي مش توضى بالمية، فده يبقى ظن فاسد. والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن البيني خطأه، لا عبرة بالظن الإيه البيني خطأه، فقد بان فساد الظن، أي ولا عبرة بالظن البيني خطأه، فيلزم ألا يكون صحيحا بالتقديرين. يبقى على سواء قلنا أنه الأمر هو الأصلي أو الأمر هو العمل بالظن، يبقى ده مش صحيح وده مش صحيح، فما تقوليش موافقة بقى إيه، ما تقوليش إن إن إن إن إن إن إن إن ما وافق الأمر الأصلي يسمى صحيحا وما وافق الظن يسمى صحيحا، الاثنين أنا أفسدتهم لك. ما وافق الأمر الأصلي بيشير به إلى مذهب الفقهاء، لأن الفقهاء بيقول لك ما يسقط القضاء، وما وافق الظن بيشير به إلى مذهب المتكلمين اللي بيقول لك مطلق الموافقة. ماشي يا مشايخ؟ ماشي لحد كده؟ ها؟ ها يا صابر؟ واستظهره البرماوي، واحد من علماء الشافعية المتأخرين الكبار، استظهر وله ألفية في الأصول طبعت قريبا وشرحها والنفيسة حصلوها، طبعتها مكتبة التوعية السنة اللي فاتت في 5 مجلدات، وهو بيعرف من نفس هذا الكتاب أنه يقول فيه، على فكرة كتير من المتأخرين دائما ينقل عن البرماوي من المذاهب المختلفة، حتى صاحب الكوكب المنير من الحنابلة وكده، هو بيقول أنه جاء فيه عصارة وزبدة ما حصله في علم الأصول، الإمام البرماوي هذا استظهر كلامه من دقيق العيد اسمها ال عشان أقول لكم اسمها عشان تدوروا عليها اسمها حاجة الثانية شرح الألفية إيه بقى أفتكر اسمها اسمه دلوقتي طيب واستظهره البرماوي قال كلام من دقيق العيد والله ده كلام ظاهر ووجيه ويجاب هيجيب بقى مولانا على استظهار ابن دقيق العيد دقيق العيد بوظ لنا شلفط لنا الايه الدنيا خالص جيد يعني ها كلامه جميل جدا ده علامه كبيره قوي يا مولانا كل كلمه من كلامه توزن بميزان من ذهب لما تقرا احكام الاحكام ده ان شاء الله آسف. ده كتاب يا مولانا عايز حاشيه ازهريه تكتب عليه نعم تحله كده وتعتني بيه احكام الاحكام ده ويجاب بان تبين فساد الظن ما يا شيخ محمد اقرا لنا الاستطلاع عشان اخد نفسي حتى نعم ده تبعي ايه اشرب نعم. قال ابن دقيق العيد وفي هذا البناء نظر لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط أو الأمر بالعمل بالظن فقد بان فساد الظن فيلزم ألا يكون صحيحا بالتقديرين واستظهره البرماوي رحمه الله تعالى ويجاب بأن تبين فساد الشيخ المحشي تحت الشيخ الجوهري جاب نص عبارة ابن دقيق العيد لأن الشيخ زكريا جابها مختصرة يعني إيه بتصرف زي ما بيقولوا لكن تحت جايب عبارته كما في البحر بتاع الزركشي نقل كلامه باللفظ وذكره تحت بوقره يعني ما مفهوش يعني ممكن نقول نقراه تاني علشان يجيب معنى جديد يعني ها فضل وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن وللسبكي رحمه الله تعالى وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية رحمه الله تعالى مدرك نعم أدركه الشيخ محمد لطفي الجملة وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا جانس الظن بالنظر لنفس نفس الامر كل ديون اعتراضيه لحد نفس الامر فين يا حبيبي من اول الاخر في الاخير الفتره الاخير بان تبين فساد الظن من اول وين اقتضى ديت لحد نفس الامر ديت ايوه لا ويجاب بان تبين فساد الظن لا يمنع نعم يبقى وين اقتضى الى قولنا نفس الامر دي جمله اعتراضيه نعم ويجاب على استظهار ابن دقيق العيد واعتراضه هذا بان تبين فساد الظن احنا بنقول لا عبرة بالظن البين خطأه ما بان خطأه واحد صحي من النوم المثال المشهور بتاع القاعدة واحد صحي من النوم وهو كان قافل الستائر بتاعة الغرفة وكان هو مبيت نية الصيام فصحي فشرب نعم. ظنا منه أن الليلة لا زال باقيا فسمع إقامة الصلاة بعد ما حط الكوباية مباشرة يبقى هو أثم بالشرب ما دام ما قصرش يبقى ما مش آثم طيب صيامه صحيح يكمل عند الشافعية ما يكملش ليه يا شافعية يقول لك لا عبرة بالظن البين خطأ ده هو غلط وغلطه ده هيرفع عنه الإثم بس مش هيرفع عنه القضاء لأنه هو ظن أن الليل باقي وقد بان يعني ظهر له فساد ذلك الظن ها؟ فلا عبرة به ما ترتبش عليه أي إعفاء فبيقول هنا ويجاب بأن تبين فساد الظن ظهور بقى واكتشفنا أن ظن المكلف بتاع المثال بتاع تمر هندي ده يتوضى بتمر هندي ده يكون فاسد وإن اقتضى وإن استلزم واستدعى إن إحنا نقول إن إحنا ما نسميهوش صحيح بالنظر إلى نفس الأمر لما ننظر بقى هل هو وافق أمر الشارع في نفس الأمر لم يوافق، لأنه لم يستجمع ما يعتبر فيه على وجه الشرطية والركنية، تخلف ركن. لكن ما يمنعش ان احنا نسميه صحيح بالنظر الى الظن. افرض هو ما اكتشفش ده طول حياته. انت صليت يا ابني؟ صليت. انت صمت؟ صمت. انت تطهرت؟ تطهرت. فهو في ظن نفسه انه قد استوفى الامر على مراد الشارع. وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية. ايه الحاشية دي؟ الشيخ نفسه الشيخ زكريا له حاشية على ايه؟ على المحلي، صح؟ مطبوع في 4 مجلدات. فهو حش على المحلي شرح جمع الجوامع، فذكر ايه كلام هناك. انا نقلت الكلام ده من الحاشية. طيب هشوف بس اقول ايه الانسب اما اللي هلكوا ولا اقول لكم ايه فحواه. طيب ايه اكتبوا، هملكوا كلام الشيخ وبعدين لو في حاجة تستدعي الشرح اشرح. ده كلام الشيخ في الحاشية. ها قال تسمية الفقهاء لها باطلة، أي الصلاة يعني باطلة، ليس لاعتبارهم سقوط القضاء، ليس لاعتبارهم لأجل يعني لم التعليل، ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصحة شرط الصلاة أنا آسف شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر. والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها. بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها. هنعيد تاني حنانيا، أو في كلمة وعيه ولا حاجة سيبلها محل فاضي وهنعيد تاني. وذلك لأنهم قالوا من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به. ما بتكتبش ليه يا تشات؟ انا وقعت من زمان يعني. انت ايه؟ انا وقعت. وقعت؟ يعني انا عدت بالموقع. طيب يبقى ايه؟ انت بتكتب يا حسن؟ نفس المشكله. طيب ماشي. وإلا فلا، اجتهاد مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به. وإلا فلا، فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاء. ازيك يا خير؟ الحمد لله سيدي. خير نظام. الله فيك سيدي. وصححوا ايضا صلاه فاقد الطهورين. اكتب حتى لو فرانكو ارابيا مولانا احسن بالنسبه لي في اللحظه. ركز على كلامي واحاول ان يعني استطيع ان اخذ النص من الاخ او معاد الدرس. طيب انت ادرى بحال. لو احاول انت كلمه وانت تمشي 10 كلمات بعد انا لا استفيد من شيء. وأنا لن أتركك إلا بعد أن تستوفي العشر كلمات. مع أنها لا تغني عن القضاء، فالصواب حد الصحة عند الفريقين بموافقة الأمر كما عبر به المتكلمون. فالصواب حد الصحة عند الفريقين بموافقة الأمر كما عبر به المتكلمون، غير أنهم يقولون إن ظن الطهارة غير مأمور بها، والفقهاء يقولون إنه مأمور بها بالطهارة. هنحل البتاع دلوقتي، اصبر بس عليه. والفقهاء يقولون انه مأمور بها مرفوع عنه، عام مرفوع عنه ايه؟ اثم تركها، فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء. انتهى. إثم تركها، فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء. ألف ه، انتهى يعني. ده كلام السبت. ثم تعقبه في الحاشية بأمور. ده مين اللي بيقول؟ أنا. منها الشيخ زكريا تعقب السبت بأمور، منها قوله إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر يقتضي أنه، اكتب يا مراد، اكتب يا مراد، هعيد تاني، اكتب وسيب مكان فاضي للحاجات اللي بتفوت، وقعت منك كلمة سيب بياض. منها قوله إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر يقتضي أنه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له تطهره أنها تصح وليس كذلك. نقطة. ومنها قوله إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها بناء على ضعيف، أو بناء على ضعيف، وهو أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه، ومنها رفعه الخلاف بين الأصوليين في جعله حد الصحة عند الفقهاء حدها عند المتكلمين، حدها عند المتكلمين. ومنها قوله إن الفقهاء يقولون إن ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم إذ مخالفة الأمر يقتضي الإثم إلا أنه إلا أن أنا آسف إلا أن يحمل الأمر على الند وفيه هنا بعد بس خلاص. هو هنا ناقل الكلام ده والله. طيب ما هي مصدق نراجع بقى. قال تسمية الفقهاء لها أي الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها وذلك لأنهم قالوا من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به وإلا فلا فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاء وصححوا أيضا صلاة فاقد الطهورين مع أنها لا تغني عن القضاء فالصواب حد الصحة عند الفريقين بموافقة الأمر كما عبر به المتكلمون غير أنهم يقولون إن ظان الطهارة غير مأمور بها والفقهاء يقولون إنه مأمور بها مرفوع عنه إثم تركها فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء انتهى ثم تعقبه في الحاشية هناك بأمور منها قوله إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر يقتضي أنه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له تطهره أنها تصح وليس كذلك ومنها قوله إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها بناء على ضعيف وهو أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه ومنها بناء من قوله هذا بناء على ضعيف يعني بناء على ضعيف ينفع كده ينفع كده رفعه الخلاف بين الأصوليين في جعله حد الصحة عند الفقهاء حدها عند المتكلمين ومنها قوله إن الفقهاء يقولون إن ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم، إذ مخالفة الأمر يقتضي الإثم، إلا أن يحمل الأمر أو يحمل الأمر يحمل الأمر أو يحمل الأمر على الندب، وفيه هنا بعد. طيب ماشي كله كده تملى؟ بيقول إيه؟ وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية، نعلق تعليقات سريعة كده على هذا النقل اللي نهولكم. بيقول السبكي تسمية الكلام بقى اللي الشيخ أشار إليه، تسمية الفقهاء لها أي الصلاة باطلة، لما قالوا أن الصلاة الفلانية دي ممكن تسمى باطلة، ليس ذلك راجعا ولا مردودا إلى أنهم قد نظروا إلى سقوط القضاء من عدمه في حد الصحة كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر، والصلاة بدون شرطها باطلة لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فلما تنتفي ينتفي الشرط ينتفي المشروط، وهم ما نظروش إلى الطهارة في ظن المكلف إنما في نفس الأمر. احنا بنشرح الكلام والشيخ هيعقب عليه. والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها، إن أمر بها الصلاة مستوفية الشروط. ليه يا عم الشيخ السبكي بتقول هذا الكلام؟ دي دعوة منك، ايه دليل هذه الدعوة عشان نصدقك فيما قلت؟ قال وذلك يعني ما قررناه هذا، لأنهم قالوا، كأنه بيستخرج بيستنبط ما قاله هذا من كلامهم اللي هم مين؟ الأصوليين اللي هم الفقهاء العلماء يعني الفقهاء، وذلك لأنهم أي الفقهاء قالوا من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به وإلا فلا. مين يا عم الشيخ اللي يجوز إن أنا أخليه إمام ليا وأصلي وراه وأقتدي به؟ اللي صلاته تقع على هيئة وصفة تسقط القضاء، ما نحتاجش إن إحنا نقول إنه الصلاة دي يجب قضاءها، فلما تقع هكذا يجوز لي إن أنا أقتدي به. فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاء. عندك كده؟ ما لا يغني عن القضاء، فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاء وصححه أيضا. من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به. هو لما قال من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء أشار إن في ما يوصف بأنها صحيحة ولا تغني عن القضاء. يعني أما أقول لك إيه، من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء، كأن إضافة القدة يشعر ويشير إلى إن في حاجة تانية. ممكن نقول من صحت صلاته ولم تكن مغنية عن القضاء، وفي حاجة من صحت وكانت مغنية، ففيما صحت وكانت مغنية صحت ولم تكن مغنية، فمن صحت وكانت مغنية يأتي هذا الكلام فيها. فأشار بكلامه ده إن إيه، في حاجة توصف بأنها صحيحة ولا تغني عن القضاء. وصححوا أيضا كلام لابن السبكي صلاة فاقد الطهورين، واحد لا يلاقي مية ولا يلاقي تراب ويقولوا عليها صلاة صحيحة، هيصلي من غير لا وضوء ولا تيمم، مع أنها لا تغني عن القضاء. لما بيلاقي المية لازم هيتوضأ ويصلي ويقضي. المثال الصحيحة التي لا تغني عن القضاء، المثال الصحيحة التي لا تغني عن القضاء، ده بس يصلي احتراما للوقت لكن ذمته لسه مشغوله. حتى لو خد مفضل، فات وقت ايه؟ وقت الصلاه. احنا بنقول صلي. ايوه لا يعني لو صلي الظهر وبعد الظهر قعد يعيدها ولا خلاص؟ هيعيدها. هيعيدها ما هي ذمته مشغول. ما هو لا لا رفع الحدث ولا استباح الصلاه. فبيصلي بس احتراما للوقت. فالصواب حد الصحة عند الفريقين عند المتكلمين بقى وعند الفقهاء بموافقة الأمر كما عبر به المتكلمون. لكن خلي بالك إن المتكلمين بيقولوا إن ظن الطهارة غير مأمور بها، والفقهاء يقولون إنه مأمور بها مرفوع عنه اسم تركها، فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء. ثم تعقبه في الحاشية هناك بأمور غير مأمور بها بقى على غير مأمور بالصلاة غير مأمور بالطهارة. احنا دلوقتي كلامنا على مين؟ على الطهارة. بيقول لك شرط الصلاة الطهارة، فاللي يظن الطهارة غير مأمور بها أي الصلاة، والفقهاء يقولون إنه مأمور بها مرفوع عنه اسم تركها أي الصلاة. والله الظاهر ان هو الطهارة مش الصلاة، والله اعلم يعني. لا الطهارة الصلاة. ها ايه الصلاة مش الطهارة ازاي؟ طيب جريلي العبارة كده. اذا كنت باظن الطهارة فهنا الصلاة يصبب علي الا ما تغيق من طهارتي. لا الكلام على الطهارة. بيقولك مأمور بها مأمور بالطهارة مرفوع عنه اسم تركها. مترك الصلاه يا سيدي. طب اجري لي العباره. طب انا مش واخد بالي يا سيدي. كما عبر به المتكلمون فالصواب حد الصحه عند الفريقين بموافقه الامر كما عبر به المتكلمون، غير انهم يقولون ان ظان الطهاره غير مامور بالصلاه، لان انا ظنيت ان انا متطهر. طيب يجب علي ان انا الا يجب علي ان اكون متيقنا من طهارتي حتى اصلي؟ طيب وبعدين؟ لأن الصلاة الأمر كمل العبارة بقى. نعم. قال والفقهاء يقولون إنه مأمور بها بالصلاة. يعني بالصلاة مرفوع عنه إثم تركها. وترك الصلاة برضه لأنه طهارة فمرفوع عنه إثم تركها. لا لأنه طهارة، لأن الطهارة هو الذي التعالي الثاني لأنه طهارة. التعالي الثاني هو مأمور بالصلاة على كل حال. لا مأمور بالصلاة يعني يقيم الصلاة وهو لم يتأكد من الطهارة. هو شك في الله. يا سيدي الكريم الكلام على الطهارة مش الصلاة. ظن الطهارة غير مأمور به، لأن هو أدى ما وقع في ظنه، فهو مش مأمور به، ارتفع الأمر خلاص، هو أدى المطلوب منه، راح اتوضى بمقتضى ظنه إن دي طهارة، فهو خلاص ما بقاش مأمور بها. وعند الفقهاء لا، مأمور بها لأنه لم يبرئ ذمته لكن مرفوع عنه الإثم. لا عبارة بالظن البيني خطأه ارتفع ترك الطهارة. لأنه بكونه توضى بتمر هندي ده هيقتضي أنه هو صلى من غير طهارة. طب هو آثم؟ لا مش آثم. طب مأمور؟ مأمور بدليل سيد التعليل الأخير. فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين للفقهاء. طهارة يا مولانا. لسه مصمم أنها الصلاة؟ طيب. وبعدين الشيخ زكريا تعقبه في الحاشيه بامور بيقول فصص كلامه العبارات. بيقول قوله ان شرط الصلاه عند الفقهاء الطهاره في نفس الامر يقتضي، يعني يلزم منه انه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له تطهره انها تصح وليس كذلك. شرط الصلاه الجزم، لازم تجزم. لكن هو لو تردد ده ينافي الجزم، ولما ينافي الجزم يبقى الصلاة مش ايه مش صحيح. انتوا خلاص نمتوا على روحكم. مش ده سيدي بيخالف القاعده الفقهيه اليقين لا يجب الشك؟ اللي فين اليقين وفين الشك وفين المخالفه؟ ماشي. هو هنا بيقول لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر. الشيخ زكريا بتعقب قلنا شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر، وليقتضي أنه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له تطهره أنها تصح، وليس كذلك. وهذا المقتضى غير صحيح، لأن احنا بنقول إن الصلاة غير المجزوم بها باطلة. ومنها قوله إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها، ده مبني على ضعيف، على قول ضعيف في الأصول. بيقول إيه القول الضعيف ده؟ إن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بمثال لطيف جدا مشهور، تكليف الكفار بفروع الشريعة، تكليف الكفار بفروع الشريعة، هل الكافر مكلف بفروع الشريعة؟ يعني يعاقب على كفره ولا يعاقب على كفره وتركه كمان للعبادات؟ خلاف. أيوة ماشي، ما تغلبونيش بقى. هو الكافر مكلف؟ مش مكلف، لا، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذا بيتعذبوا في سقر مش على كفرهم بس، ده بيتعذبوا كمان على فروع الشريعة. طب إيه حكمة ذا؟ عندما من قال خلاف في الأصول، زي ما العلامة النحريري بيقول خلاف في الأصول، هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ قيل وقيل. مين اللي قال مكلفين؟ مدركه الآية ما سلككم في سقر. طب إيه حكمة؟ قال تغليظا لهم في العقوبة. ها؟ واللي قال لا، ده الإيمان شرط، يبقى ما بيحاسبوا على الكفر بس. وعلى كل حال هي مصيبة، يعني بعيد عنا وعنكم، ربنا يعافينا ويحفظ علينا إيماننا ويحسن خواتمنا. فبيقول إيه؟ حصول الشرط الشرعي الإيمان شرط في صحة التكليف، لازم علشان الواد الكافر ده يبقى مكلف، لازم عشان الإنسان يبقى مكلف يكون مؤمن، ولا ممكن يكلف وهو مش مؤمن برضه؟ خلت بالك الشرط الشرعي مثاله الإيمان. ها؟ فبيقولوا الصحيح إنه يكلف، وإن الشرط الشرعي حصوله مش ضروري للتكليف، وإن القول بأنه ضروري ده القول الضعيف. فده لما الشيخ قال العبارة دي، ده بناها على هذا القول الضعيف، فمش عمال ينتقد. ومنه إن الكلام بتاع الشيخ ده يقتضي إن الخلاف بين الأصوليين يرتفع، وهو حاصل مش هيرتفع. ومنها قوله إن الفقهاء يقولون إن ظن، لأن ده واقع والواقع لا يرتفع، إن ظن الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم، إذ مخالفة الأمر يقتضي. ده كلام غريب، ده أنت بتقول مأمور بها مرفوع عنه الإثم، وهو في الحقيقة لم يوافق الأمر الأصلي، وعدم موافقة الأمر الأصلي يقتضي الإثم، إلا لو قصدت بقى أن الأمر هنا يحمل على الندب مش على الوجوب، وفيه بعد. يعني عمال يشغب ويخدش في كلام الشيخ ابن السكي. على كل حال أنا ما رضيتش أن أنا يعني أعلق قوي في الكلام اللي أنا مليته لكم، مش هو المقصود بالذات، لكن أنا مليته لكم وشرحته كده شرح إيه؟ شرح جملي، او يعني في تفصيل مناسب. والاصل ان احنا ايه عنايتنا الشديده بعباره الاصل. عباره الاصل مفهومه؟ نعم مفهومه. متاكد؟ طيب حاجه فيهم انا حاسه انهم انسيهم خليهم في الباك جراوند عندك كده وهتفهميهم بعدين. ما اللي فيهم فهمتي الكلمتين اللي انا قلتهم بتوع الاصل كويس جدا. شويه الكلام اللي انا قلتهم في الحاشيه ده يعني نوع فهم ها نوع فهم 50% فهم. هو لا حسنا انت بس عشان فضعتي عشان الماده صعبه والكلام كتير. احنا نقف هنا رفقا بكم وشفقه علي ما انا راخر رفقه. نقف هنا ويبقى ايه اللقاء القادم بقى نكمل بقيه الكلام. وادينا خرجنا من مغرز بتاع ابن دقيق العيد ده وعندنا مغرز تاني المره الجايه. احنا قرينا شويه حلوين اهو 3.5 رايح في قبل كمان كمان بس ما شرحناهوش. قال ابن دقيق العيد ما شرحناهوش شرح شرحت ابن دقيق العيد زي ما انا شرحته النهارده كده. نعم قبل اسبوعين تركته الذي لم احضر قبله. يعني انا عدت اللي انا قلته قبل كده ما افتكرش يا مولانا. طب على كل حال ايه تراجع لا تعليقات عن النهارده دي والحاشيه. لا الحاشيه مش مشكله. ما بتكلم على شرح كلام ابن دقيق العيد بيتهيأ انا ما شرحتوش لكن انتوا ادرى. كتبه كان الشيخ مصطفى عمران الله يرحمه كان يقعد يعيد ويزيد في الدرس 3-4 مرات. لا طبعا نحفظ كتاب مولانا بتاع ال انت حضرت على الشيخ مصطفى؟ مش كنت في العشيره يا بنتي هو عايش؟ اه بس مش بيديني. اه خساره والله. كتاب اسمه الفوائد السنيه بتاع الشيخ الله يفتح عليك. الفوائد السنيه شرح النبذه النبذه الالفيه. النبذه الالفيه اي النبذه الالفيه الفوائد السنيه. انت جبته منين ده؟ من النت؟ نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد. أنا كلمتكم طبعا على موضوع أن الخلاف لفظي ومعنوي في الدرس الأول وأمر جديد ومش أمر جديد. كل كلام ده أنا قلته لكم مش كده؟ نعم أيوة قلت لكم الكلام ده. أيوة الكلام ده قلته لكم. سأنا كلم حاجات في الحواشي هنا عشان أقولها لكم قلتها لكم الحمد لله. طيب حد هيحب يسمع؟ مش هبص لحد معين. اللي عايز يسمع يرفع ايده. شوف حافظك الله هو ما بيفتنش عليك ده بيقول عليك كلام حلو. لا هو سمعني قبل حافظ الفيل ما شاء الله ما شاء الله. المقدمه وقيل معرفتها والفقه علم منشأ عليا عمليا مكتسبا دليلا تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتداء او تخييرا او باعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكما الا من الله. وعندنا ان الحسن والقبح بمعنى الترتب حالا والعقاب شرعيا ترتب الذنب فلا يدرك حكم الا من الله. وعندنا ان الحسن والقبح بمعنى ترتب الذنب حالا والعقاب مآلا شرعيا وان شكر المنعم واجب في الشرع وانه لا حكم قبله بل الامر موقوف الى وروده والاصح امتناع الخطل في الغافل والمكره والملجأ الى المكره. ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتدى فعلا غير كف اقتداء جازما فايجاب او غير جازم فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازم بنهي مقصود فكراها او بغير مقصود فخلاف الاولى او خير فاباحه وعرفت حدودها. والاصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه وجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها سببه. والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، والمانع وصف وجودي ظاهر معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث، والصحة موافقة للشرعين والصحة موافقة والصحة موافقة ذي الشرعين الشرع الشرع في الأصح للوجهين الشرع في الأصح، وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره، ويختص الإجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح والخلف اللفظي هي غيرها من غيرها وغيرها وقابل البطلان وهو الفساد والخلف اللفظي والأصح أن والأصح أن الـ أن الـ أن الـ الأداء فعل العبادة والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة أو ركعتين في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا، وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضي، وأن الإعادة فعلها ثانيا وقتها ثانيا مطلقا. بس كده كفاية عليك. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله عليك. لا. إحنا وآخر حاجة صححناها كانت إيه؟ صفحة إيه؟ أنت حفظت لغاية آخر حاجة؟ سمع. لا. إيه مراد؟ حفظت؟ مش هسمع على حد تاني بس أنا عايز أعرف بس. حفظت. سمعت قبل. حفظت لغاية آخر حاجة؟ لا مش آخر حاجة. صفحة 31 مسألة. أنت صبر. جواز بس يا صبر. أيوة سيدي. الأصح وجواز التكفير المحال مطلقا. صفحة إيه عندنا؟ 31 دي هنقراها لسه؟ أيوة الأصح وجواز التكفير بالمحال مطلقا. قال مسألة صفحة كم؟ 31 الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا. ووقوعه بالمحال ووقوعه الأصح وقوعه ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط، وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي أهو بتاعتنا إيه؟ كالكافر بالفروع، ووقوعه مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء في الأصح، والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما، وأنه يستمر حال المباشرة. مسألة الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط الأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأنه علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صح انتفاء شرط وقوعه عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وأنه يعلمه وأنه إيه؟ يا سيدي علم موته قبله، يعني علم الآمر موته قبله موت الرجل. طيب وأنا قلت إيه؟ ماشي